وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة Thank you.

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم الفاتحة. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، ونقلناها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من المسجد الكبير بقرية ميت حمل مركز بلبيس محافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، وقد جئنا إلى هذا المكان بدعوة كريمة من الأستاذ ماهر الحملاوي من بيت الثقافة ببلبيس، وقد حضر معنا هذه الأمسية الأستاذ جمال جميل والشيخ جميل علام. إخوة الإيمان، نتابع معا فقرات هذه الأمسية الدينية، فنستمع لهذه الكلمة يلقيها علينا فضيلة الشيخ عبد القادر جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا مولانا محمد النبي المصطفى الكريم، وعلى آله وأصحابه والتابعين سيدنا مولانا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اتبع هديهم إلى يوم الدين.